أن الأعمال بحسب ما تكون وسيلة له، فقد يكون الشيء المباح في الأصل يكون طاعة إذا نوى به الإنسان خيرا، كالأكل والشرب إذا نوى به التقوي على العبادة. ثامنا، أن العمل الواحد يكون لإنسان أجرا ويكون لإنسان حرمانا. هذه فوائد عظيمة مستفادة من هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات. وإلى هنا نقف، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: رجل لبى بالعمرة دون أن يشترط فيها، ثم لما وصل مكة مرضت زوجته فخلع إحرامه ورجع إلى بيته، ماذا عليه؟ بارك الله فيك. أعد السؤال. يقول السائل: رجل لبى بالعمرة دون أن يشترط فيها، ثم لما وصل إلى مكة مرضت زوجته فخلع إحرامه ورجع إلى بيته، ماذا عليه؟ خلع الإحرام ليس أمرا بيده، خلع الإحرام ليس أمرا بيده، إذا دخل في العمرة وجب عليه إتمامها، وأتم الحج والعمرة لله، وليس له أن يخلع. وخلعه للإحرام لا عبرة به، هو لا يزال محرما لأنه ليس بيده خلع الإحرام، فهو الآن لا يزال محرما وباقيا على إحرامه، حتى وإن خلع الإحرام الإحرام باقي وليس بيده خلع الإحرام. فالرجل لا يزال محرما، والواجب عليه أن يعود إلى إحرامه إذ هو لا يزال على الإحرام، وأن يؤدي عمرته. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: بعض الخطباء، وإذا كان متزوجا وأتى أهله فيترتب عليه أحكام أخرى يسأل عنها أهل العلم. نعم، أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: بعض الخطباء يبدأ خطبة الجمعة كل جمعة بحديث إنما الأعمال بالنيات، فهل هذا الفعل صحيح؟ ما نعرف في السنة أو في عمل السلف بدأ كل خطبة به، لكن التذكير بهذا الحديث العظيم بين فينة وأخرى حتى يثبت ويرسخ عند الناس فهذا مناسب، لأنه من الأحاديث التي عليها مدار هذا الدين. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: حججت في العام الماضي ولكن نسيت أن أطوف طواف الإفاضة، وعند الذهاب أيضا في اليوم الثامن إلى منى ما قلت لبيك اللهم حجا فقط، بل قلت في الميقات لبيك اللهم عمرة وحجا، وفي هذا العام حججت عن شخص آخر، وقبل طواف الإفاضة تذكرت أنني لم أطف طواف الإفاضة في السنة الماضية، فطفت طواف الإفاضة للعام الماضي، وطفت أيضا طواف الإفاضة لمن حججت عليه، فهل هذا فعلي صحيح؟ فهل فعلي صحيح؟ إذا كان صاحب هذا السؤال مصاب بشيء من الوسوسة فلا يلتفت إلى مثل هذه الأمور تذكرت، لأن الشيطان يأتي على لبعض الناس بعد سنتين أربع خمس سنوات من أدائه الحج ويقول أنت تركت كذا أو لم تفعل كذا وبقي عليك من حجك كذا، حتى يشككه في عبادته. فمثل هذه الشكوك والظنون التي تأتي بعد انقضاء العمل لا عبرة بها ولا يلتفت إليها. وأما إذا كان على يقين أن حجه الماضي قد ترك منه طواف الإفاضة فعمله الذي قام به عمل صحيح عندما طاف الإفاضة في حجه لهذا العام، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان حجه السابق وهو باق في ذمته ويجب عليه أداؤه أو قضاؤه، وقد أداه وقضاه في حجه لهذا العام. وإذا كان في هذه الفترة التي قضاها في بلاده باقيا عليه طواف الإفاضة قد أتى أهله، فعليه أن يذبح شاة لفقراء الحرم، لأنه قد تحلل التحلل الأول فلا يفسد حجه، قد تحلل التحلل الأول فلا يفسد حجه، ولكن يجبر هذا الخلل الذي حصل به فيه بشاة يذبحها ويقدمها لفقراء الحرم. نعم. وأما إذا كان غير متزوج فلا يلحقه شيء، لا يلحقه شيئا. نعم. أحسن الله إليك. يسأل هذا السائل عن حكم السبحة. السبحة لا نعلم لها أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لما وصفوا تسبيحه عليه الصلاة والسلام قالوا كان يعقد التسبيح بيده، أي يعد التسبيحات بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. وكان في زمانه الخرز موجود والخيوط موجودة، ولو كان خيرا لأرشد الأمة إليه ولرغبها عليه الصلاة والسلام فيه، ولفعله أصحابه الكرام رضي الله عنهم وهم السباقون لكل خير. فالخرز موجود في زمانه ونظمه متيسر، وهو أمر معروف ليس أمرا وجد فيما بعد، ومع ذلك لم يفعل عليه الصلاة والسلام، ولم يرشد إليه، ولم يفعله أحد من أصحابه رضي الله عنهم، وكل خير في اتباع من سلف. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: ما حكم طلب الدعاء من الغير؟ طلب الدعاء من الغير إذا كان القصد به النفع العام للجميع، لأن دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، فلا بأس بذلك حتى يشيع الدعاء بين المسلمين، يدعو بعضهم لبعض بالخير، لا بأس بذلك. أما على وجه الاحتياج للدعاء، أو أن الدعاء إنما يستجاب وينال المقصود إذا دعا لي فلان أو نحو ذلك، هذا لا ينبغي. والله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: كنت أطوف طواف الإفاضة، وفي الشوط الرابع أقيمت الصلاة فصليت، فهل أبدأ من جديد أو أبدأ من حيث؟ توقفك في الطواف لأداء الصلاة لا يقطع عليك طوافك، وعليه فإن مواصلتك الطواف بعد الصلاة وإتمامك ما انتهيت إليه من طوافك عمل صحيح. نعم. وهذا يسأل عن جدة، هل هي ميقات؟ جدة ميقات لأهلها، لأنها داخل المواقيت، فمن كان من أهل جدة يهل من بيته، من بلده، من جدة. أما الآفاقيون والقادمون من بلدانهم فليست ميقاتا لهم، ليست ميقاتا لهم، وعليهم إذا كانت وجهة الطائرة إلى جدة إذا حاذوا ميقات بلدهم أن يحرموا، وإذا أحرموا من جدة يكونون بذلك قد تركوا واجبا من واجبات الحج، وهو الإهلال من الميقات. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور، وهل يدخل المسجد النبوي في هذا الحكم؟ المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بلحظات قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في اللحظات الأخيرة، يعني بعد هذه الكلمات بلحظات قلائل توفي عليه الصلاة والسلام، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن هذا الحديث وغيره استدل أهل العلم على عدم جواز الصلاة بالمساجد التي فيها قبور للعن وللوعيد الشديد الوارد عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه في ذلك. وأما مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فليس داخلا في ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام في بدء الأمر لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيت عائشة، وبقي على هذه الحال زمن الخلفاء الراشدين في حجرة عائشة وهي خارج المسجد. ثم في زمن بني أمية أدخلوا الجهة الشرقية التي فيها حجرة عائشة، أدخلوها أو زادوا المسجد من الجهة الشرقية. وهذا العمل من هؤلاء وإن كان أنكره السلف رحمهم الله وأنكره أهل العلم في ذلك الزمان، لا يخرج المسجد النبوي عن فضيلته التي قالها عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي؟ هذا من الدعوات الجامعة، وقد ورد هذا الدعاء مطلقا ومقيدا، ورد مطلقا يعني تقول في سائر الأوقات: اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي. ورد مقيدا في أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا يقال في الصباح وفي المساء. ومعنى آمن روعاتي أي ارزقني الأمن، وروعات أي ما يروع الإنسان ويخيفه، وعدد جمع الروعات لأن الذي يروع الإنسان ليس شيئا واحدا، روعات الذي يروع الإنسان ويحصل لقلبه خوف منه أو يحصل لقلبه روعة منه أمور كثيرة. فقال: اللهم آمن روعاتي، أي أسألك أن تؤمن ترزقني الأمن ولا يحصل لي الروعة من الأمور التي تخيف الإنسان أو تلحقه في هذه الحياة. وقوله واستر عوراتي، العورة ما يسوء الإنسان انكشافه، ويدخل في ذلك العورة، عورة الرجل وهي من السرة إلى الركبة، والمرأة أمام الرجال كلها عورة، وجهها ويدها. فقوله آمن فقوله استر عوراتي يطلب من الله عز وجل أن يرزقه الستر في عوراته كلها، أي كل شيء من أعماله يسوءه أن ينكشف، ويدخل في ذلك انكشاف العورة، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يستر عورته. ولهذا أقول، وذكرت هذا في بعض الكتب في التعليق على هذا الحديث، أقول: المرأة في هذا الزمان يتأكد عليها العناية بهذه الدعوة: اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي، لأن هناك خطط آثمة كثيرة جدا لهتك عورات النساء وهتك ستر النساء في كثير من المجتمعات. ولهذا هتك فعلا عورات كثير من النساء، أصبحت المرأة المسلمة تخرج وساعدها أو عضدها بائن، وشعرها مكشوف، وصدرها بائن، وربما أعلى ثديها باديا للرجال، وفخذها أو ساقها بائن. هذه عورات محرمة لا يجوز للمرأة أن تكشفها. ولهذا يتأكد على المرأة أن تسأل الله عز وجل أن يستر عوراتها حتى لا تقع في معاول الهدم التي وحتى لا تقع فريسة للخطط الآثمة عبر القنوات وعبر المجلات وعبر الشبكة الأنترنت، خطط كثيرة جدا للإطاحة بعورة المرأة وهتك عورة المرأة. فعلى المرأة أن تتصل أو أن تسأل الله عز وجل دائما وأبدا أن يستر عورتها وأن يحفظها من الفساد الذي وقع فيه كثير من النساء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.